بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نستأنف إن شاء الله تعالى في أيام السبت والأحد والاثنين بعد العشاء في شرح القصيدة النونية، غير أن الليلة نود أن نتكلم عن موضوع مهم، وابتداء من غد إن شاء الله نشرع في استئناف ما وقفنا عليه، أو في البدء مما وقفنا عليه في القصيدة النونية إن شاء الله تعالى. والموضوع المهم الذي أود أن أتحدث عنه يعني ونفتتح به في هذه الليلة هو اجتهاد المسلم في العبادة وفي فضائل الأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الله تبارك وتعالى قد خص بعض الأيام وبعض الشهور بخصائص معينة وبعبادات مخصوصة، ولكن يجب علينا أن نتحرى أن نقتصر على ما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما خصه الله في كتابه أو خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الفضائل. وأما أن نستحسن بعقولنا القاصرة وبأهوائنا وباجتهاداتنا دون نصوص يعول عليها فيما خصصناه، فإن ذلك يدخل في عموم البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون كل الحرص على تتبع الفضائل التي تقربهم إلى الله عز وجل وتدنيهم منه وتكون سببا في دخولهم الجنة ووقايتهم من النار. فكان أحدهم يجتهد في أن يفعل كل ما أمر الله به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك الفرائض أو التطوعات. وهذا سيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى في دروس الأربعاء والخميس والجمعة بعد الفجر، بالنسبة لما بدأناه في الأسبوع الماضي من حديث وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولكن ما دمنا في هذا الشهر المبارك شهر شعبان، فإنه من الشهور التي خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ماذا؟ من الصيام فيه. خصه بالإكثار من الصيام فيه، ولا يخص منه يوم بعينه، اللهم إلا من خصص الاثنين والخميس أو الثلاثة الأيام البيض، فهذا أمر حسن في شعبان وفي غير شعبان. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصوم، وكان لا يصوم، وما استكمل شهرا بالصوم إلا شهر رمضان، وكان كثير الصوم في شعبان. وتقول في حديث آخر إنه كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان أكثر ما يكون صومه في شعبان. وفي حديث آخر أنه صام شعبان كله، والمقصود جله، المقصود أنه صام جل شعبان، وليس المقصود بالكلية أنه لم يترك يوما من الشهر، بدليل أنه نهى أن يتقدم رمضان بماذا؟ بيوم أو يومين. فالمقصود بصومه شعبان كله أي إنه كان يصوم جل شعبان لا يترك منه إلا القليل. فينبغي للمسلم أن يحرص على مثل هذه الفضائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وترفع درجاته وتحط من سيئاته وتقال بها عثراته وترفع بها درجاته عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا قليلا كان أو كثيرا، فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ثبت في الحديث أن المسلم يثاب حتى على اللقمة يضعها في امرأته، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله اتق النار ولو بشق تمرة. وما يدريك يا عبد الله، لعل هذه التميرة هي التي ترجح أو ترجح حسناتك وتثقل موازينك عند الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يعني تكون حبة شعيرة تثقل، فينبغي لمسلم أن يحرص على الخير كله، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والشاهد قوله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأنت تمشي رأيت حجرا في طريق المسلمين أزله، رأيت شوكة أزلها، رأيت أذى أبعده، تثاب على ذلك، لا تأخذك العزة بالإثم والكبرياء، تقول أنا ماني زبال ماني فراش، لا يا. كلكم سواسية، الميزان هو التقوى، الميزان هو التقوى سواء كان زبالا أو كان أكبر مسؤول، ولكن على المسلم أن لا يحقر شيئا من المعروف الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك صيام أكثر شهر شعبان، فإن تلك سنة ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نتأسى به في ذلك، وأن نجتهد في صيام شهر شعبان حتى نستقبل شهر رمضان وقد استعددنا للصوم، وقد تهيأ المؤمن بما نفعه الله به من الصوم من لين القلب وتهيئ الجسم لهذه العبادة العظيمة التي تأتي في رمضان. فينبغي أن نصوم أكثره. وما أعجب فعل بعض الناس وأبعده عن الجادة، نجد البعض يصوم شهر رجب كاملا ولا يصوم شعبان. ما الدليل على صوم شهر رجب؟ ليس عليه دليل، وإنما نصوم منه ما كنا نصومه في كل إيش؟ في كل شهر. أما شعبان فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم صوم أكثره. وأما الحديث الذي يردده بعض العوام رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فهذا حديث موضوع لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن رجب، أن شهر رجب من الأشهر الإيش؟ الحرم، ولكن لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ولا بقيام ولا بعبادة مخصوصة. وما يفعله البعض من إقامة حفلة ويفعل بعض الطقوس بمناسبة الإسراء والمعراج، فهذا كله من تلبيس إبليس. أولا الإسراء والمعراج لم يثبت أنها في رجب، فقد اختلف فيها على أكثر من 100 قول، والذي يهمنا من الإسراء والمعراج هو ماذا؟ ها؟ هو الإيمان بذلك والتصديق به، فهذا واجب، نؤمن بأنه حق وأنه قد أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام، وليس بالروح فقط، وليست رؤيا منامية كما يزعمه بعض الجهلة، بل أسري به حقا على البراق، وعرج به إلى السماء على المعراج الذي لا يعلم كنهه وصفته إلا الله سبحانه وتعالى. ثم الذي يعنينا من هذا هو الإيمان بذلك، وأما تحديد اليوم أو الشهر فلا تترتب عليه ماذا؟ فائدة أبدا. ولذلك فإن من يخصصه في 27 ليس عنده دليل، فإنه مختلف فيه اختلافا بينا، فينبغي لنا أن نتنبه لهذا. لكن الفضل جاء في صوم شهر شعبان، فعلى الذين يخصصون رجب عليه من يصوم أكثر شعبان، وأن لا يخصوا رجب ولا غيره بشيء لم يخصه به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك يعني من أعظم البدع، أن يخص شهر بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي بين لنا جميع ما نحتاج من أنواع العبادة التي نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. فلنكن على بينة من أمرنا، ولنصم أكثر شعبان قربة واحتسابا لما عند الله سبحانه وتعالى، واستعدادا لصوم شهر رمضان. وبعد أن علمنا أن صوم أكثر شهر شعبان سنة ثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعلم أن تخصيص اليوم 15 وإن كانت وردت فيه بعض الأحاديث، إلا أنها أحاديث ضعيفة لا تنهض للاحتجاج، وخصوصا ما يتعلق بإحياء الليلة أو قيام ليلة شعبان، ليلة نصف من شعبان، فإن هذا غير صحيح، لا يوجد عليه دليل ثابت. أقول نعم هناك أحاديث واردة في مثل هذا، لكنها أحاديث ماذا؟ ضعيفة لا تثبت، ولو صحح بعضها بعض مشايخنا نسأل الله أن يوفقهم، ولكن مع ذلك فإن الذي يبدو عدم صحة تلك الأحاديث التي تخصص اليوم 15 من شهر شعبان دون غيره. فعلى المؤمن أن يحرص على مثل هذه الفضائل، وأن يجتهد في التزود من الطاعات والحسنات التي تقربه إلى الله، لأننا نحن البشر نخطئ في الليل والنهار، والله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا، فعلينا أن نبادر إليه بالتوبة، وأن يجتهد في العبادة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان من الصوم وغيره. أما تخصيص بعض جمعه أو بعض أيامه بأمر خاص فإن هذا ليس عليه دليل لا يصح، ليس عليه دليل يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحرص كل الحرص على الاتباع، وأن نبتعد عن المحدثات والابتداع، فإن ذلك قد يفسد على المسلم عبادته أو عقيدته، أو يوقعه في أمور لا تحمد عقباها. فالتزام السنن هو الذي يحفظ الله تبارك وتعالى به عباده من الترهات، و الحذر من البدع هو طريق الجنة. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من البدع، فقال إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وكل رواية وكل ضلالة في النار. فينبغي المسلم أن يبتعد عن البدع ما ظهر منها وما بطن ولو زينها الناس، إذ العبرة يا عبد الله ليس فيما يستحسنه الناس أو يستقبحونه، وإنما يرجع في تقييم ذلك إلى النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقواعد الأئمة التي جعلوها في ذلك. فلنجتهد ولنحذر من البدع التي شوهت دين المسلمين وشوهت على كثير وشوشت على كثير من الناس. ما وجد الإفراط والتفريط إلا بسبب ماذا؟ البدع. ما وجد الغلو والتقصير إلا بسبب البدع. ما وجد قتل المسلمين وغيرهم من المستأمنين الأبرياء إلا بسبب الغلو والبدع. ما وجد أكثر ما وجد تقصير في جنب الله وهجر السنن إلا بسبب ماذا؟ سبب البدع. فينبغي لنا أن نتنبه لهذا وأن لا نخص شيئا لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبادة حتى نعلم ثبوت التخصيص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن صيام أكثر شعبان سنة، وأن ما زاد على ذلك خلاف السنة، وأن تخصيصه بعبادات معينة لم تأتي في كتاب الله عز وجل ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق الهدى والفلاح لمن أراده.